هذه أسئلة تقول: ما رأيك بمتابعة مباريات كأس العالم، خاصة وأنها يعني تفوت الصلاة أحيانا؟ قل الإنسان إذا كانت عنده هذه الهواية وهو يحب الكرة سواء لعبا أو مشاهدة أو غير ذلك، نقول أهم شيء لا تفوت الصلاة. يعني الصلاة عمود الدين، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ولذلك ينبغي حقيقة على من ابتلي بمحبة هذه الرياضة أن يراعي موضوع الصلاة، خاصة والحمد لله الآن عندنا تقنيات تستطيع تسجل هذه المباراة وتراها بعدين إن شاء الله تعالى، لكن لا تفوت الصلاة. هذا عدا أن لا يليق الإنسان حقيقة أن يضيع وقته، يعني الجم الطويل يعني طالع شوية، لكن بعض تأخذ أوقات يعني طويلة جدا، فلا ينبغي المسلم أن يضيع وقته بهذه الأمور. طيب، لكن على كل حال الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة تدع كل شيء وتذهب تصلي في المسجد ثم ترجع وكيف بعد ذلك. لكن أهم شيء أن الإنسان حقيقة من السفه أن الإنسان يترك الصلاة لأجل أمثال هذه المباريات. الله المستعان.